إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح الحجج القوية في أن وسائل الدعوة التوقيفية للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله. وهذه الرسالة بدأها أولا بحكم الدعوة وفضل الدعوة، وبين اختلاف أهل العلم في حكم الدعوة إلى الله، فمنهم من قال بأنها واجبة على العين، ومنهم من قال بأنها واجبة على الكفاية. حتى الذين قالوا بأنها واجبة على الكفاية، منهم من قال بأنها في هذا الزمان هي واجبة وجوبا عينيا، وهو كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. فبدأ الرسالة بأمر الدعوة، ثم ثانيا قال بأن الدعوة كما أنها عبادة، فالعبادة لابد لها من شرطين: حسن النية وحسن المتابعة، أي لابد أن يكون الداعي مخلصا إلى الله عز وجل. ثانيا أن يدعو كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام، وبالوسائل التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بين أن الشريعة كاملة متكاملة، وأن الدين قد كمل في الغايات والوسائل. وبدأ بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين كلام الشاطبي رحمه الله بأن أيما إنسان إذا نظر في الشريعة لابد أن ينظر إليها بنظرة الكمال لا بنظرة نقصان، وإن أهل البدع الذين أحدثوا طرقا ووسائل للدعوة لأنهم نظروا إلى الدين بنظرة نقصان وليست بنظرة كمال. ثم بعد ذلك بين وولج في وسائل الدعوة توقيفية. وفي المحاضرة الماضية بدأ يتكلم في المحاضرة القبل الماضية بدأ يتكلم أن وسائل الدعوة توقيفية، وقبل ذلك تكلم في أن العادات تدخلها البدع كما تدخل في العبادات. واضح، العادات تدخلها البدع كما أنها تدخل في العبادات، وبينا ذلك في المحاضرة قبل الماضية أن العادة تدخلها البدعة. فإذا قالوا بأن هذه الوسائل مباحة، قلنا بأن المباح لو سلمنا أنها مباحة فالتقرب إلى الله بالمباح بدعة، وفصلنا في هذا. ثم بعد ذلك تكلم في أن وسائل الدعوة توقيفية، وبدأ بالذين قالوا بأن وسائل الدعوة غير توقيفية، وذكر أن لهم شبه: أولا أنها مباحة، ثانيا أنه لم يأتي دليل ينهى عنها، ثالثا أنها تأتي بمصالح. واضح، فالمسلسلات الدينية كما يقال، الأناشيد الدينية كما يقال، السماع الإسلامي كما يقال، واضح؟ أيما وسيلة؟ فقالوا أولا هي مباح، واضح؟ فكان الجواب بالتفصيل ومختصره بأن المباح إذا تقربت به إلى الله كانت بدعة. ثانيا قالوا بأنه ليس هناك دليل بالنهي عنها، فهي مسكوت عنها، ليس هناك دليل في النهي عنها. كان الجواب أن المسكوت عنه قسمان، مسكوت عنه مع قيام المقتضي، ومسكوت عنه مع عدم قيام المقتضي. فالمسكوت عنه مع قيام المقتضي فهذه فعلها بدعة، أن تفعلها أنت فهي بدعة، لأن النبي تركها وسكت عنها مع قيام المقتضي. والمسكوت عنه مع عدم قيام المقتضي، واضح؟ فابن تيمية رحمه الله قال قد تكون مصلحة، ويقصد بها المصلحة المرسلة التي فيها الشرائط التي ذكرناها المحاضرة الماضية. قال قد تكون مصلحة، لأنه إذا لم يأتي دليل بإلغائها، واضح؟ بإلغائها ومسكوت عنها مع عدم قيام المقتضي، فينظر إذا وجدت ضوابط المصلحة المرسلة فقد تكون مصلحة. ثم بعد ذلك قالوا ما دام أنها تأتي بمصلحة فسمى هي. فقلنا بأن أولا نعرف المصلحة، فالمصلحة علماء الأصول يعرفونها بأنها الحفاظ على الضروريات الخمس بالوسائل التي جاء بها من جاء بالضروريات الخمس، هذا تعريف المصلحة، واضح؟ قلنا بعد ذلك ثانيا أقسام المصالح، فعلماء الأصول يقسمونها إلى معتبرة، وإلى مصلحة ملغاة، وإلى مصلحة مرسلة. المصلحة المعتبرة أي اعتبرها الشارع مصلحة ووضع لها نصا، واضح؟ كالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاعتبر الشارع أن قطع يد السارق مصلحة فوضع له نصا حفاظا على أموال الناس، من بدل دينه فاقتلوه إلى آخره، كما بينا ذلك. وهناك مصلحة ملغاة، أي أن الناس اعتبروها مصلحة ولكن الشرع ألغاها بالنصوص الشرعية، ثم بعد ذلك المصلحة المرسلة، وهي ما لم يوضع في ذاتها نص ولكن عامة أدلة الشرع تؤيدها، وهذه المصلحة مختلف فيها، والذي أيدها ونصرها هو الإمام مالك، وكذا هي رواية للإمام أحمد، هي رواية الأحمد. وحتى الذين قالوا بالمصلحة المرسلة وضعوا لها ضوابط، قالوا ألا تخالف نصا شرعيا، ألا تصادم نصا شرعيا، لأنها لو صدمت نصا شرعيا لكانت مصلحة ملغاة. ثانيا ألا تكون في العبادات، لأن الأصل في العبادات التوقف والمنع. ثالثا أن تكون في المعاملات، وهذه المعاملة التي ستكون فيها هذه المصلحة لابد وأن عامة أدلة الشرع تؤيدها. لذلك حتى الذين قالوا بالمصلحة المرسلة لو أخذنا بضوابطها لأخذنا بالشرع. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وما ينبغي أن يقال هناك شيء اسمه مصلحة مرسلة، فإذا وجد النص فهو المصلحة. ثم بعد ذلك تكلمنا في مصدر المصلحة والمفسدة، من أين يعرف أن هذه مصلحة وأن هذه مفسدة، فلا تؤخذ من عقول الناس إنما هي تؤخذ من الشريعة، الشريعة هي التي تحكم على أن هذه مصلحة وعلى أن هذه مفسدة. ذكرنا هذا الكلام كله. بعد أن ذكر هذا وقفنا عند كلام لشيخ الإسلام، هو سيقتطع منه جزء للشاهد الذي يريده، ثم سيأتي بالفتوى كاملة بعد ذلك. قال وإذا علم ما تقدم فإننا نرجع إلى ذلك التفسير فننقضه بما قرره شيخ الإسلام في فتوى طويلة له يبين فيها أن الشرع لم يغفل وسيلة من وسائل الدعوة التي يهدي الله بها الضالين. فيقول رحمة الله عليه تعالى: إذا عرف هذا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا عرف هذا فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين لا بد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة. إذن الأصل أن يكون في الكتاب والسنة، وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفي في ذلك لكان دين الرسول ناقصا محتاجا تتمة. وينبغي أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب أو أمر استحباب أو أمر استحباب، والأعمال الفاسدة نهى الله عنها. يعني يريد أن يقول بأن الأوامر إما التي فيها واجب وإما التي فيها مستحب فهي المصلحة، والنواهي التي فيها أمر وجوب نهي تحريم أو كراهة فإنما فيها المفسدة. والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة فإن الشارع حكيم، فإن غلبت مصلحته على مفسدته شرع، وإن غلبت مفسدته على مصلحته لم يشرع بل نهى عنه، لم يشرعه بل نهى عنه. وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقربا إلى الله ولم يشرعه الله ورسوله، وهكذا انتبه، وهكذا ما يراه الناس، أي أن هناك من الناس من يرى أن هذه مصلحة لكن لم يشرعه الله ولا رسوله، فإنه لابد أن يكون ضرره أعظم من نفعه، لابد، لأنه لو كان فيه مصلحة غالبة أو مصلحة خالصة لكان الله شرعه، وإلا فلو كان نفعه أعظم غالبا على ضرره لم يهمله الشارع. فإنه صلى الله عليه وسلم حكيم لا يهمل مصالح الدين ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى رب العالمين، فلا يجوز أن يقال إنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله بها نبيه ما يتوب به العصاة. انتبه، الطرق الشرعية الوسائل. إذن ابن تيمية يقول: فلا يجوز أن يقال أنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ما يتوب به العصاة، لا يجوز أن يقال هذا، لا يجوز أن يقال. إذن هذا المقطع ينبغي أن يؤخذ منه أمران: الأمر الأول، لا يجوز أن يقال بأن هذه المسألة ليس فيها نص، هذه المسألة ليس فيها نص، لا نص في هذه المسألة، ليس عليها دليل، هذا كذب، لأنك تزعم أنها مصلحة، صحيح أم لا؟ هذه مصلحة، إذن لو كانت مصلحة لكان عليها دليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، لا يجوز أن يقال إنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ما يتوب به العصاة، فإنه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر أنه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان من لا يحصيه إلا الله تعالى من الأمم بالطرق الشرعية. يعني هناك من تاب على الطرق بالطرق الشرعية ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، فلا يجوز إحداث وسيلة أخرى يقال هذه مصلحة حتى يتوب الناس بها. وهذه مثل ما يقال بجماعة التبليغ أن حينما نأتي إلى الناس أن هذه مصلحة وخروجنا فيه مصلحة، لو كانت مصلحة لكان فيها دليل ونص، لكان فيها دليل ونص، وكل كلامهم إنما في ماذا؟ حينما نأتي بالناس من المحلات ونأتي بالناس من المقاهي هل هذا فيه ضرر؟ وهل فرق بين أمر الدعوة وفرق بين مقام الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ ولو كانت دعوتكم حقا وكنتم حقا تخافون على الدعوة فلماذا تتركون الذين يقعون في الكفر والشرك؟ فهم أولى بالدعوة، فهم أولى بالدعوة، الذين يتقربون إلى أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة، هؤلاء أولى أم المدخن؟ هؤلاء أولى. ويبدأ بالأهم فالمهم. لو كنتم حقا تقولون بأن لابد من التبليغ والدعوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما بدأ بالدعوة لمعاذ قال: فلتكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا كنت حقا تزعم هذا الكلام أننا نحب الدعوة ونخاف على الدعوة ولا بد من الدعوة ولا بد من كذا، فابدأ بما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام فعلا وقولا، فعلا بالدعوة وقولا لأمره لمعاذ. مفهوم الكلام؟ وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية. يقول الشيخ عبد السلام: وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، فلما يلجأ الداعي إلى وسائل لم ترد في الشرع، مع أن ما ورد في الشرع كاف لتحصيل الغاية من الدعوة إلى الله تعالى، وهي تتويب العصاة وهداية الضلال. ومما لا ريب فيه أن الوسائل الشرعية هي التي هدى الله بها العرب إلى دينه، وهي التي استقامت بها القرون المفضلة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهي أساس كل نشأة سلفية على الأرض، فهي كفيلة بإخراج مجتمعات تحقق الإسلام كما كان أول الأمر. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على التمسك بهذه الوسائل، وأشد الناس إنكارا لما يحدث فيها، كما هو معلوم من سيرهم وأخبارهم. وقد قال الإمام أحمد، سيتكلم في الكلام الآتي على فهم السلف الصالح، كلمة السلف الصالح كلمة إذا أطلقت فإنما يراد بها الصحابة، لأن السلف هم المتقدمون، هم المتقدمون، فكلمة إذا أطلقت إنما يراد بها الصحابة، وكل من تبعهم على منهاجهم يسمى خير خلف لخير سلف. أما كلمة السلف الصالح إذا أطلقت إنما يراد بها الصحابة رضي الله عنه، افهم هذا جيد. قال الإمام أحمد في أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، ما هو الذي كانوا عليه؟ الكتاب والسنة، والاقتداء بهم، هذه هي فهم السلف الصالح. وترك البدع وكل بدعة ضلالة. وأخرج ابن الجوزي في تلبيس إبليس عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا. من هم الصحابة؟ الأوزاعي ولد في القرن الأول 98 هجرية، قال: اصبر نفسك على السنة، أي على أصول السنة، لأنك ستؤذى إذا قمت بها ودعوت إليها، لابد أن تؤذى، فلابد أن تصبر نفسك على السنة. وقل بما قالوا، أي بما قال الصحابة. وكف عما كفوا، أي أسكت عما سكتوا. واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. فإن كان ما وسع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في وسائل الدعوة لا يسع بعض المنتسبين إلى الدعوة، فأحد الأمرين لازم لهم. إذا لم يسعك ما وسعهم فأحد الأمرين لازم لك: إما أنهم أهدى من أصحاب محمد، أو أنهم أتوا ببدعة مضلة، وكلا الأمرين عظيم. الكلام ده يسمى عند علماء الأصول بالاستقراء، إلزام، إما كذا وإما كذا، فاختار أحدهما. واضح؟ اختار أحدهما. فأيما مبتدع؟ ابن مسعود وضع هذا، قال إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد، هذا واحد، وإما إنكم مفتتح باب ضلالة، هذه الثانية. هذا يسمى باستقراء. لكم أحد أمرين، إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد، هذه واحد، وإما إنكم مفتتح باب ضلالة. يا تقول هذه، يا إما تقول هذه. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه ما وسع الصحابة، ولو كان ما أنت فيه مصلحة لفعله الصحابة. انظر شوف الكلمة دي، كلمة الأوزاعي دي عجيبة جدا. كلام السلف قليل في المبنى كثير في المعنى، لأن العهد قريب. شوف كلمة الأوزاعي، كلمة الأوزاعي دي انت حياتك كلها، عمرك كله بتطلب العلم حواليها، تدور حولها، كلنا بندور حولها. يعني مثلا في حديث سنن الترمذي، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أحد الصحابة قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدندنة الكلام الذي يقال ولا يسمع منه شيء، وقد يسمع ولا يفهم ما يقال. فلان بيدندن، يعني إيه؟ بيقول كلام في الخفاء. هذا في التعريف الشرعي، تعريف العرفي لهم تعريف آخر. وما ضلت الخلق إلا بفهمهم الكلام الشرعي على الكلام العرفي. هذه تحتاج إلى محاضرات، زي اللي خد كلمة الأصاغر وفهمها، يعني أصاغر يعني إيه؟ الصغيرين، فهم عوام. فالنبي عليه الصلاة والسلام الصحابي بيقول له إيه؟ إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو في الخفاء، فالصحابي بيقول إني أرى معاذ وأراك يا رسول الله تدعو، ولكن أسمع كلاما ولا أكاد أفهمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال أنت ماذا تدعو؟ بماذا تدعو؟ قال يا رسول الله والله إني ما أقول إلا اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال حولها ندندن. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له عارف بقى، سمع، عارف الكلام كله اللي احنا اللي انت عملته، انا شايف انا ومعاذ وانا ادعو ومعاذ يدعو والصحابه يدعون، تعرف هذا الكلام كله؟ قال حولها، كل هذا نحوم حول الكلمتين التي انت تقولها، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال حولها ندندن. عمرنا كله ندندن حول كلمة الأوزاع، عمرك كله إلى أن تموت تدندن حول كلمة الأوزاع. اصبر نفسك على السنة، لأنك لو ما صبرت إما أن تنافق وتدهن الناس وإما أن تترك السنة أصلا، فاصبر نفسك عليه وقل بما قالوا، لأنك إن لم تقل ما قال النبي والصحابة هتضل. كف عما كف، سكت عن شيء اسكت، لأن أنت لو تكلمت على شيء هم سكتوا عنه هتضل. واسلك سبيل سلفك الصالح، لأنك لو تخلفت عن سبيلهم هتضل. سطري، نحن جميعا حولها، حول كلا السطرين إيه؟ ندندن طيلة عمرنا. قال ألا فليس الدعاة إلى الله تعالى ما وسع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الوسائل، فإنهم رضي الله عنهم عن علم يريدون ويصدرون. يقول ابن مسعود أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ الصحابة. إنكم ستحدثون ويحدث لكم. فإذا رأيتم محدثة شيء جديد فعليكم بالأمر الأول. انظر في سنن أبي داود النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن يأتي على الناس زمان يغربل الناس فيه غربلة حتى تبقى حثالة من الناس. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال عليكم بالأمر الأول. كلام واحد، عليكم بالأمر الأول. وروى عنه أيضا أنه كان يوصي الرجال والنساء فيقول: من أدرك منكم امرأة أو رجل فالسمت الأول، فالسمت الأول. إذا لقيتم الناس فعليكم بالسمت، بالسمت الأول. وروى الدارمي عنه أيضا أنه قال: إياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق. إياكم والتبدع، إياكم أن تحدثوا محدثات ليست في الكتاب ولا في السنة وما كان عليها الصحابة. وإياكم والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق. الأمر العتيق الأمر الأول. وأخرج ابن وضاح في البدع والنهي عنها عن حذيفة أنه قال: اتبعوا سبلنا ولئن اتبعتمونا لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن خالفتمونا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. أي عليكم بما نحن عليه اليوم. ففي هذه الأثار إرشاد إلى سلوك الجادة عند فشو البدع. ولا أعرف زمان مثل الزمان الذي نعيش فيه، حيثما يممت وجهك البدع المعاصي. لا أعرف زمانا مثل هذا الزمان الذي نعيش فيه. لذلك الذي ينجو يحتاج إلى كلام الأوزاعي. لذلك ليس العبرة بمن هلك كيف هلك، إنما العبرة بمن نجا كيف نجا، كيف العبد ينجو. لا تسأل على الإنسان يهلك، لا، ما تسأل، لأن سبل الغواية كثيرة جدا. أما إنسان نجا فهذا سل كيف نجا. واضح الكلام؟ والأمر ميسور، ميسور، ميسور، يسير على من يسر الله عليه. الأمر ليس بصعب. هل قال بها الصحابة؟ ما قال، خلاص. هل قال بها الصحابة؟ نعم قال، خلاص انتهى الأمر. الأمر سهل يسير، لكن التنطع والتعمق هو الذي يؤدي إلى أحد أمرين: إما أن إفراط وإما تفريط. ففي هذه الأثار إرشاد إلى سلوك الجادة عند فشو البدع وظهور المحدثات. وذلك في قول ابن مسعود: وعليكم بالعتيق، وقول حذيفة: اتبعوا سبلنا. فرد الأمور إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام هو العاصم. هو العاصم، العصمة هنا التي يقصدها أي النجاة. يعني الشافعي رحمه الله في أول كتاب الرسالة في علم الأصول قال: ونسأل الله أن يعصمنا من الزلل. نسأل الله العصمة. هل ممكن أن تعصم؟ نعم، العصمة بمعنى النجاة، العصمة بمعنى، بمعنى النجاة. العصمة لها تعريفان: تعريف بأنه فلان لا يخطئ أبدا، وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي كل بني آدم، وهذا عام. وخير الخطائين التوابون، فهذا عام. لكن النجاة، العصمة هنا بمعنى النجاة، أن العبد ينجو. قال: فرد الأمور إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام هو العاصم من التلطخ بأوضار الأهواء، إذ على أقوالهم وأفعالهم توزن الأقوال والأفعال، فما وافقها فهو المقبول، وما خالفها فهو المردود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رسم الفرقة الناجية ما أنا عليه وأصحابي. ورحم الله عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين، إذ يقول في وصيته العظيمة: فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيله ورغب بنفسه عنه، فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي، وصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر، وما فوقهم محسر، إما إفراط وإما تفريط، وقد قصر قوم دونهم فجف الجفاء، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وفي رد بعض المحدثات يقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، وهو من أئمة الدعوة النجدية: فلو كان خيرا يحبه الله لسبقنا إليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كفوا من بعدهم كما قالوا اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، فإنهم رضي الله عنهم بالخير أعلم وعليه أحرص. انتبه لهذا الكلام، لأن عند التطبيقات يقع المحك. فمن ابتدع شيئا يتقرب به إلى الله لم يجعله الله ورسوله قربة، فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن لابد وأن يأذن به الله، إما في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية يوافقها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واستدرك على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم لم يعلموا ما علمه. معنى ذلك أنك تحدث وسائل بأنك تستدرك على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم لم يعلموا ما علمه، أو أنهم لم يعملوا بما عملوا، فلزمه استجهال السابقين أن يحكم عليهم بالجهل الأولين من المهاجرين والأنصار أو تقصيرهم في العمل، إما أنهم قصروا وإما أنك تحكم عليهم بالجهل. فهم رضي الله عنهم قد كفوا من بعدهم، والخير في الاتباع والشر في الابتداع. ممكن تجد إنسان يبدأ خطبة عصماء بهذا الكلام، واضح؟ لكن عندي المحك تجده يحيد ويخالف هذا الكلام تماما. فالعبرة بالسماع وكذا بتطبيق الفعل. أيما محدثة وقعت أمامك، هل عليها دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها الصحابة رضي الله عنهم؟ إن لم يوجد عليها ذلك، إذن لا شأن لي بها. يعني انظر محنة خلق القرآن كلها أزيلت بسبب هذا الكلام. أحمد ابن أبي دؤاد المعتزل حينما انتشرت هذه المسألة ووقع ما وقع، جيء برجل يقال أنه من مصر، فقال الخليفة له، قال: ناظر أحمد بن أبي دؤاد، ناظر أحمد بن أبي دؤاد. فنظر إليه وقال: يا أمير المؤمنين، ما أراه من أهل العلم حتى أكلم. قال أحمد بن أبي دؤاد: قال نعم، ما أراه من أهل العلم حتى أكلم. قال: بل ناظر. قال: شأنك إذن، فلتبدأ أنت أم أبدأ أنا؟ قال: فلتبدأ أنت. قال له هذا الكلام. قال له: يا أحمد ابن أبي دؤاد، والإمام أحمد في السنة للخلال كفر أحمد ابن أبي دؤاد. قال: هو كافر بالله العظيم. قال له: يا أحمد ابن أبي دؤاد، هل ما تدعو إليه، ما هو الذي يدعو إليه؟ القول بخلق القرآن. هل ما تدعو إليه دعا إليه رسول الله؟ انتبه، الكلام ده قاعدة في كل بدعة، قاعدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: يا أحمد، هل ما تدعو إليه دعا إليه رسول الله أم سكت؟ هو ده الاستقراء، هو إما يقول دعا إما يقول سكت. قال: بل سكت. قال: يا أمير المؤمنين، هذه واحدة، بص العينه من كده، قال: هذه واحدة، سكت. قال: يا أحمد، هل دعا إليه أبو بكر أم سكت؟ قال: بل سكت. قال: يا أمير المؤمنين، هذه الثانية. قال: هل دعا إليه عمر، عثمان، علي، المهاجرون، الأنصار، الصحابة أم سكتوا؟ قال: بل سكتوا. قال: يا أمير المؤمنين، هذه الثالثة. قال: يا أحمد، هل بلغ النبي والصحابة كل خير أم سكتوا عن خير؟ قال: بل بلغوا كل خير. هل بلغوا ما تدعو إليه؟ قال: لا. قال: لا. قال: يا أمير المؤمنين، هذه الرابعة، فلو كان خيرا لدعا إليه. فهل سكت كما سكت النبي والصحابة؟ وإنت عمال أقول لك دعوا ولا سكتوا؟ سكتوا. في النبي عليه الصلاة والسلام بلغ كل خير؟ نعم بلغ كل خير. بلغ هذا؟ لا، ما بلغ. إذن ليس بخير. فكما سكتوا، قال: ألا يحول بك أن تسكت كما سكتوا؟ الخليفة قال: فكيف أتكلم فيما سكت فيه عنه رسول الله؟ كيف أتكلم فيه؟ وظل يردد هذه الكلمة: كيف أتكلم فيما سكت عنه رسول الله والصحابة؟ ورفعت المحنة بكلا الكلمتين. أيما إنسان هذه الكلمة، هل ما تدعو إليه دعا إليه النبي أم سكت؟ دعا، الدليل سكت، إذن تسكت. واضح؟ جميع الجماعات والأحزاب، وبالمناسبة بعض الإخوة بيقول لي: أنت تكثر من كلام في الأحزاب والجماعات، الدين ليس كله أحزاب وجماعات. صحيح، الدين ليس أحزاب وجماعات، لكن في هذا الزمان جعلوا الدين أحزابا وجماعات، فلابد أن تؤخذ الأمور حجمها. جعلوا الدين جماعات وأحزاب، فلابد أن تؤخذ الأمور حجمها، وليست الأحزاب قاصرة على الحزب السياسي أو الحزب الجماعة كذا، لا، الحزبية أعم من ذلك بكثير. قال: تنبيه مهم، ثمة أمر يتعلق بأمر المصالح لا بد من ذكره هاهنا. هو سيذكر هنا لأنه ينبغي للمصلحة والمفسدة أن ترجع إلى أهل العلم الكبار، فهم الذين يقولون ما هي المصلحة وما هي المفسدة، لأن العالم هو الذي سيعرف هل هذه جاء الشرع باعتبارها أم جاء الشرع بإلغائها، وما هي المصلحة المرسلة وما هي الضوابط التي تقيد هذه المصلحة المرسلة. فإن العالم السني محيط بهذه المسألة، فإما إن قال هذه مصلحة لأن النبي عليه الصلاة والسلام والشارع اعتبرها مصلحة فجاء بها النص. واضح الكلام؟ هذا القول الأول الذي رد عليه في كل ما مضى هو القول الأول بأن وسائل الدعوة غير توقيفية ولهم حجج. الحجة الأولى بأن الأصل في الأشياء الإباحة. الحجة الثانية أنه لم يأتي الشرع بإلغائها بالنهي عنها. الحجة الثالثة بأن بها مصلحة. هذا القول الأول. القول الثاني أن وسائل الدعوة توقيفية لا يحل لأحد أن يشرع فيها ما لم يأذن به الله، وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا هو القول الحق الذي شهدت به النصوص وقام عليه عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. والحجة في ذلك مبنية على المقدمات التالية. سيذكر هنا في المقدمات ألخصها الأدلة، أن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم، وأن الله عز وجل قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالآية الأولى دلت على أن الدين كمل في الغاية والوسيلة، والآية الثانية دلت على أنك إذا أردت أن تفعل شيء في الدين لابد أن يكون عليها إذن. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأيضا سيذكر حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا كلام عام، من عمل عملا نكر في سياق الشرط تفيد العموم، فإذا أردت أن تعمل أي شيء في الوسائل أو في الغايات فلابد من أن تقيم عليها دليل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم قال بعد أن ذكر الأدلة قال وأنا أذكر أمرين من وسائل الدعوة على وجه التمثيل للحصر. اشتد إنكار السلف لهما مع ما فيهما من النفع، وذلك لأنهما لم يكونا من وسائل الدعوة النبوية، وإنما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم طالب الحق أن السلف مضوا على القول بتوقيف وسائل الدعوة. الأمر الأول حديث القصاص. قال ابن الجوزي القاص هو الذي يتبع القصة الماضية بالحكاية عنها والشرح لها، وذلك القصص. سأذكر لك الكلام هنا، ثم بعد ذلك سيبين ما المراد بمن هم بما يسمى بالقصاص الذين نهوا السلف عنهم وعن السماع إليهم والجلوس إليهم. قال وهذا في الغالب عبارة عما يروي أخبار الماضين، وهذا لا يذم لنفسه لأن في إيراد أخبار السالفين عبرة لمعتبر وعظة لمزدجر واقتداء بصواب لمتبع، وإنما كره بعض السلف القصص لأحد ستة أشياء. أحدها أن القوم كانوا على الاقتداء والاتباع، فكانوا إذا رأوا ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكروه. يعني صار القصص دعوة، صار القصص دعوة، دعوة أصلية هي الدعوة. فبعض الناس بعد أن أذكر لك أن الأصل في هذا النهي، بعض الناس يقول كيف والنبي عليه السلام يقول كان في من كان قبلكم وكان في من كان قبلكم، مفهوم؟ فيحتج بهذا ويجعل الأصل إيه؟ الأصل هذا، لا يجعل الأصل القصص والحكايات والوعظ مع البعد عن الأحكام الشرعية وتعلم العقيدة، هذا الذي هو نهى عنه السلف الصالح. إذن السلف، وهذا أثر عن ابن عمر أيضا، السلف إنما نهوا عن القصاص ونهوا عن القصاصين. من هم؟ الذين جل دعوتهم أو دعوتهم قائمة على الروايات والوعظ والقصص والحكايات والإسرائيليات، دعوتهم قائمة على هذا. تجد كثير من الناس الآن دعوتهم كلها قائمة على هذه المسألة، يصعد المنبر يروح حاكي قصة، يجلس محاضرة سأحكي لكم قصة، يجلس هنا سأحكي لكم قصة، واضح؟ هذه دعوتهم كله، وأنتم تعرفونهم أكثر مني كثير جدا، ممكن يدعو 30-40 سنة قصص ووعظ وحكايات وروايات وما شرح كتابا في العقيدة. هذا الذي ذم عنه، ذمه السلف، وهذا التعريف ذكره الشيخ الألباني رحمه الله، سأقرأ عليكم كلامه، وذكره الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة في محاضرة كانت للشيخ صالح آل الشيخ، والشيخ عبد العزيز كان يفتي بعدها، فسئل عن القصاص، عن القصاصين الذين نهوا عنهم السلف، فقال هم الذين جل دعوتهم قائمة على الوعظ والقصص وترك الدعوة إلى العقيدة وترك الدعوة إلى الأحكام الشرعية. الشيخ عبيد الجبري في رسالة معاملة أهل الحق مع أهل الباطل قال لا بأس بالقصص أن تأتي تبعا للترويح على النفوس وأخذ العبر منها، ولكن لا تجعل هي الأصل في الدعوة، فيثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا، لا تجعل هي الأصل في الدعوة. فالأصل في الدعوة فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فالدعوة لا تكون بقصص ولا تكون بكثرة الوعظ. والوعظ في الأصل كلمة تعريفها عندي في الشريعة هو الأمر بالواجبات والنهي عن المحرمات، في الشريعة تعريفها كذا، عرفها عرف الناس بكلمة الوعظ أي بترقيق القلوب، لكن كلمة الوعظ كلمة تعريفها أعم. قال الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، ما معنى فانتهى؟ إذن هو أمره، إذن هو نهاه، فسماها موعظة. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، في القرآن موعظة، والقرآن فيه ماذا؟ عقائد وأحكام وقصص، مفهوم الكلام؟ إذن هذه كلمة عام وأشمل، لكن خصها العرف بكلمة الترقيق. فالقصص هذه إيه؟ لماذا نهى السلف عنها؟ الجواب أن القصاص، أن القصاصين الذين نهوا السلف عنهم هم الذين جردوا دعوتهم للقصص والوعظ والحكايات مع ترك تعليم العقيدة والأحكام، وإن علموا فإنما يأتي تبعا، يقول لك هو إحنا بنعلمه، يأتي تبعا حتى إذا سألتهم يقول نحن نعلم، زي جماعة التبليغ كده. أصل دعوة قائمة على القصص والحكايات والروايات، واضح؟ قصص وحكايات وروايات. ولو سألت واحد منهم مثلا من أين أتيت بهذه القصة وهذه الرواية، ما يعرفش، لا يعرف. فجل دعوتهم قائمة على إيه؟ على هذه المسألة. وإن تكلمت وقلت أين الدعوة إلى التوحيد، واضح، يقول لك نحن نتكلم في التوحيد، والتوحيد الإلهية لا معبود بحق إلا الله، فإنما يقول بذلك إيه؟ تبعا واستثناء، طبعا واستثناء، حتى يغتر الجهل الذين لا يعرفون. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله علق على حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. الشيخ الألباني علق فقال، قال الألباني رحمه الله سبب هلاكهم اهتمام وعاظهم بالقصص والحكايات دون الفقه والعلم النافع، دون الفقه والعلم النافع. إذن ما هو سبب الهلاك؟ كثرة الوعظ، هلكوا. هذا موجود، يعني أنت لا تكون بعيدا، هذا موجود. سبب هلاك ديارنا ما هو وديار المسلمين ما هو؟ أن أناس ظلوا يدعوا الناس 30-40 سنة، أخرجوا جيلا على القصص والحكايات والروايات، وما علموهم العقيدة، ما علموهم العقيدة. الشيخ الفلاني، العالم الفلاني، الإمام الفلاني، ادخل على مواقعهم واحد واحد، ادخل على مواقعهم لا تجد شرح لكتاب في العقيدة، كتاب في العقيدة القواعد الأربعة مش مشروح. فلما وقع ما وقع هلك الناس. هذه التفجيرات التي تراها الآن، التي تراها ما وقعت إلا من الجهل، لأنهم ما علموا الناس. هذا التكفير الذي يقع الآن ما وقع إلا لأنهم لم يعلموا الناس. الخروج على الحكام والمظاهرات والاعتصامات والإضرابات وهذه الأمور ما وقعت إلا لأنهم لم يعلموا الناس. طول عمرهم عمالين يعلموا الناس، إما شخص يعلم كيف تخرج على الحكام، سلسلة اسمها سلسلة الحاكمية، عبد المقصود يكفر فيها الحاكم، عامل 8 محاضرات كيف تكفر الحاكم، كيف تكفر الحكام، ده واحد. روح لداعية تاني، تروح عنده عشان تضحك، يقول لك عايزين نروح عند الشيخ الفلاني عشان بيضحك، واضح. تلاقي واحد تالت 30-40 سنة عمال يدعو في الوعظ والترقيق القلوب وكذا وكذا، ولا يشرح لهم عقيدة. واحد رابع محدث، اسمه محدث، وإلى الآن لم يشرح كتاب حتى مش في العقيدة، في الحديث اللي هو متخصص فيه، في الحديث اللي هو متخصص فيه ما شرح كتاب فيه. هؤلاء هم الدعاة اللي على الساحة كما يقال، والذين يعلموا الناس، والذين يسموهم العوام علماء. لما وقع ما وقع وخرج الناس على الحكام هلك الناس، لأنهم لم، كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قصوا هلكوا. يعني شوف الكلمة، لما قصوا، شوف تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. يبقى تلك القرى، القرى الأصل قياسه، الأصل القرى، أهلكناهم الحكم لما ظلموا العلة. يبقى كل الفرع يأتي بقى مع الأصل ده يشترك معه في العلة اللي هي الظلم، لابد وأن يقع عليه الحكم اللي هو الهلاك. أو لما قصوا هلكوا، يبقى بني إسرائيل هم الأصل، مفهوم الكلام؟ طيب إيه الحكم؟ قولوا الحكم إيه؟ الهلاك، لما هلكوا. العلة القصص، حكايات والروايات، وشفت فلان واحد اسمه مش عارف حازم شومان ولا، طلع يقول لك هحكي لكم قصه، كل ما اسمعه يقول لك هحكي لكم قصه، كل هحكي لكم قصه، واضح. لما هلكوا، لما قصوا، شوف القصص الهلاك بعدها على طول. يبقى أي أمة تأتي بعد ذلك تقاس على بني إسرائيل إذا اشتركت معها في العلة. إذا اشتركت معها في العلة القصص لا بد وأن تشترك معها في الحكم الذي هو الهلك، لازم، ده شيء مفروغ منه، لازم. هذا أمر واقع، يعني لا تنظر بعيد وتحكم بعيد، هذا أمر واقع. الهلاك الذي في ديار المسلمين الآن بسبب ماذا؟ ما هو الهلاك الذي نحن فيه؟ بسبب أنهم ما علموهم عقيدتهم، ما تعلموا العقيدة. أصل متفق عليه بين أهل السنة الذي هو أودى بدول العرب والمسلمين الآن في الهلاك عدم الخروج على الحكام، هذا الأصل ما يعرفه الناس، ما يعرفه الناس، ما عرفوا إن المظاهرات واللي يحتج لهم، ما عرفوا إلا التكفير الحكام واللي يحتج لهم، ما عرفوا إلا الاعتصامات واللي يحتج لهم، ما عرفوا هذه الأمور، لذلك من هنا هلكوا. صدق النبي عليه الصلاة والسلام. قال الألباني رحمه الله: سبب هلاكهم اهتمام وعاظهم بالقصص والحكايات دون الفقه، القنوات التي تسمى بالقنوات الدينية. انظر، انظر إليها، هات قناة، قناة واحدة متخصصة للناس تعلمهم عقيدة، قناة الشيخ فلان وقناة الشيخ فلان قناة الشيخ فلان، هات قناة متخصصة للشيخ فلان هذا تعلم الناس العقيدة، لا تجد، لا تجد. إنما القناة ابعت مش عارف رسالة، من هو نبي الإسلام، سؤال، ها، من هو نبي، من هو أول خليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أول حرف من اسمه أبو بكر، مو عشان الناس إيه تبعت بقى إس إم إس والرسالة بخمسة جنيه والحسابة إيه شغالة، فيبعت له مثلا مليون، اتنين مليون، تلاتة مليون واحد، وفي الآخر يروح مدين واحد غلبان عشر عشر عشرين ألف جنيه، وهم يروحوا لافين الإيه التلاتين أربعين مليون، شغل يعني، شغلة. وتلاقي القناة الشيخ يقول لك مش عارف إيه، وفضل يعيط، وبعدها على طول طقم حلل بمتين جنيه، والبطانية مش عارف بمتين وعشرين، ويقعد بقى يجيب لك درس حتى لو نافع نص ساعة، تلاقي بعدها 30-40 إعلان بطاطين وحلل ومش عارف إيه والكلام ده، شغل، شغل. وقناة، القناة الدينية، القنوات الدينية، قنوات. ولذلك لما أغلقوا لهم القنوات قال لك ده قفلوا القناة، ده بيكرهوا الدين. يا ابني هو فين الدين اللي كان بيعلموه؟ يعني هو فين كان الدين؟ يعني بالله عليكم أين الدين الذي كان يعلمه؟ يقول لك ده بيكرهوا الدين، بيكرهوا الإسلام، بيكرهوا. هم كانوا بيعلموا إيه يا ابني؟ ده كان اللي بيعلموه واحد يطلع حلقة كاملة، كاملة على واحد من الخوارج القعدية اللي هو الشيخ كشك، كاملة عليه، وإزاي كان لا يخاف الله لومة لائم، وكان مش عارف يشتم الحكام على المنابر، وراجل ذو قوة. أنت بتعلم الناس إيه؟ يعني أنت بتربي في الناس إيه؟ يعني حتى يوم ما يجيب واحد يتكلم يقول لك اقرأ سيرة مش عارف فلان، وروح جيب لك سيرة كشكي، سيرة مش عارف حسن البنا، سيرة سيد قطب، وكان عايزين يعملوا له مسلسل. أنتوا بتعلموا الناس إيه؟ يعني ماذا تعلم، ماذا تريدون أن توصلوا للناس، ماذا تريدون أن تفعلوا؟ لأن الإعجاب أول درجة من درجات المحبة، أن تعجب به، واضح رجل قوي في الحق ومش عارف إيه، يقول لك فلان كان بيذكر الحكام على المنابر، واحد طلع يقول لك أنا بكفر فلان من 20 سنة على المنبر، ما شاء الله، لا يخف الله لو متلاه. هو ده اللي بتعلمه الناس؟ يعني هل هذا ما تعلمونه الناس؟ ثم بعد ذلك يأتي الناس يتعجبون، من أين هذا الذي يحدث؟ هذا الذي حدث ثمرة حصاد سنين مضت، الذي يحدث الآن حصاد سنين مضت، ولو أنك زرعت خيرا لحصدت خيرا، ولكن لأنك زرعت جهلا حصدت جهلا. الذي نعاني فيه الآن هم الذين قال النبي فيهم شر الخلق والخليقة. شر الخلق والخليقة، الخوارج شر الخلق والخليقة، ده اللي نعاني بهم. وجدي غنيم ده 30 سنة بيعلم الناس إيه، وإلى الآن بيعلمهم إيه، كيف تكفر الحكام وكيف تكفر كذا، وخرجوا في المظاهرات والاعتصامات. هو ده إذا ذكر وقت غنيم ده عالم. لو عندنا حكم شرعي مالك والشافعي ورواية أحمد يفتوا بقتله، يقتل. ذلك عبد الناصر لو كان أحسن النية في سيد قطب لخد أجر. على أي شيء تضحكون؟ هذا دين، هذا دين. الجعل بن درهم قتل لما دعا إلى الضلال، لأنه يريد أن يفسد الناس. كل هذا الحاصل حصاد، لا تظن أنه الناس يظنون أنها حصاد يوم وليلة، لا، هذا حصاد سنين مضت، سنين مضت، سنين مضت في المساجد وفي القنوات يعلمون الناس هذه الأمور. هذه أمور تعلم. خرج جيل، هذا الجيل الذي تراه الآن هو الذي تربى، الجيل اللي تراه الآن من التكفير والتفجير والمظاهرات والاعتصامات، الشباب الذي تراهم الآن في القنوات وفي الشوارع هم الجيل الذين تربوا، هو ده الجيل الذي تربى على هذه الأمور، أن هذه شهادة، قتال الحكام شهادة، المظاهرات شهادة، الاعتصامات والإضرابات والتكفير والتفجير في المشركين والكفار اللي هم يعني الجيش والشرطة، يعني يقول لك مشركين وكفار، ده شهادة. هذه حصاد الضلال الماضي، كان يعلمونهم هذا ويجعلون في غريزتهم هذا. واحد منهم بيسأل عن الجنود، اي والله، عن جنود الجيش والشرطة حكمهم ايه؟ بيقول له حكمهم حكم القائد بتاعه، كفار زيه. ليه؟ قال لك إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قال لك اهو ما استثناش مين. طب يا راجل يا مفترد بيقول فرعون، يا مفترد بيقول ايه؟ بيقول فرعون. واضح؟ جعلت هذا الرجل فرعون يعني. شوف، وخد بالك ابن عمر لما سئل عن الخوارج في مصنف ابن أبي شيبة وصححه ابن حجر عن نافع، قيل لنافع ماذا كان رأي ابن عمر في الخوارج، قال كان يراهم شر الخلق، يعمدون، اسمع شوف ابن عمر بيقول ايه، يعمدون إلى آيات نزلت في المشركين فيجعلونها على المسلمين. شوف ابن عمر كأنه معنا، يعمدون إلى آيات نزلت، يقول لك فرعون يروح حافظها في مين؟ في المسلمين، لأنه لما يضعها في المسلمين إذن سيبني عليها حكم أنهم مرتدون. إذن مرتدون إذن كفار، إذن يجب أن يقاتلوا، وكل من يواليهم يقاتلوا. فوز السعيد وعبد المقصود لهم محاضرات في هذه الأمور، واضح؟ افهم. فينبغي أن تفهم الناس أن هذا الذي يحدث ليس في يوم وليلة، لا، هذا حصاد سنين مضت، سنين مضت من أول جماعة الإخوان وسيد قطب ومصطفى شكري وجماعة الإسلامية عمر عبد الرحمن وإنت جاي كده، فوز السعيد عبد المقصود غير وغير، وإنت جاي وإنت طالع. هذا حصاد، هذا الذي يجنيه عوام المسلمين الآن. كل هذا لأنهم تركوا الدعوة إلى المنهج الصحيح. لذلك ينبغي، وهذه والله نصيحة ووصية، ولو أستطيع ولو كان بيدي لفعلتها، ينبغي لكل إنسان له خطبة على منبر، له محاضرة، له كلمة يكتبها يبين أن التفجيرات والمظاهرات والاعتصامات وهذه الإضرابات وهذه الأمور ليس من منهج السلف، ليس من ديننا، ليس من دين الإسلام. لا تحملوا الإسلام أخطاء بعض المسلمين، الإسلام معصوم بالكتاب والسنة وبإجماع الصحابة. أخطأ بعض الناس، لا تحملوا الإسلام هذا، فلا يقال هذا منهج الإسلام. لا ينبغي ولا تمل من هذا الكلام، لا تمل في هذه المسألة. عندك علم بأمور التكفير وعدد، رد على شبهات التكفيريين، رد على شبهات التفجيريين، بين هذه الأمور، رد على شبهات المظاهرات والخروج على الحكام، وضح هذه الأمور، ينبغي أن تبينها. لأن كثير من الناس بدأ يميل ويحنون إلى هذه الأمور، يقول لك ناس مساكين، واضح ده ناس مساكين. لا، لا يقال عنهم هذا الكلام. الشعور الذاتي لا يصلح أن يكون طريقا لإثبات الأحكام الشرعية، ما بنحكمش بالعواطف، افهم هذه الأمور، لا تحكم بإيه؟ بالعاطفة، ولا تمل، إياك أن تمل من هذه الأمور. هذا الذي نقع فيه الآن إنما هو حصاد، حصاد السنين الماضية، وإلى الآن أناس طمس الله قلوبهم يسمونهم علماء، إلى الآن يسمونهم علماء، نسأل الله السلامة والعافية. قال الألباني رحمه الله: سبب هلاكهم اهتمام وعاظهم بالقصص والحكايات دون الفقه والعلم النافع الذي يعرف الناس بدينهم، فيحملهم ذلك على العمل الصالح لما فعلوا، ولما فعلوا ذلك أي العلم النافع هذا الذي يحملهم على العمل الصالح، ولكن لما تركوا هذا هلكوا. وهذا هو شأن كثير من قصاص زماننا الذين جل كلامهم في وعظهم حول الإسرائيليات والرقائق والصوفيات، نسأل الله العافية، هذا هو جل دعوتهم، قائمة على هذه الأمور. نقف عند الأمر الثاني وهو السماع المجرد. إذن الأمر الأول وهو حديث القصاص، فالرجل مثلا يقص ويقول الله يأتي من ورائها مصلحة ويأتي من ورائها ترقيق للقلوب، لا، لا تجعل دعوة، يعني لا تجعل دعوة. ذكرنا في أول محاضرة أصول هذه الدعوة. الأمر الثاني السماع المجرد، وهذه نكملها إن شاء الله في المحاضرة المقبلة.